محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال ثالثا المشهورات وتسمى الزائعات أو الزائعات علما، وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة، وهي على معنيين: أولا المشهورات بالمعنى الأعم، وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها كونها أولية ضرورية في حد نفسها ولها واقع وراء تفاصيل الآراء عليها، فتشمل المشهورات بالمعنى الأعم المشهورات بالمعنى الأخاص الآتية، وتشمل مثل الأوليات والسطريات التي هي من قسم اليقينيات البديهية. هذا القسم الأول تحدثنا عنه، وقلنا أن كل قضية يتطابق رأي العقلاء عليها كافة فتسمى بالقضايا المشهورة، وليس منشأ الشهرة فيها إلا تطابق آراء العقلاء عليها. إما تطابق آراء العقلاء على مثل هذه القضية لأنها أولية من الأوليات، أو أنهم يتطابقون عليها نتيجة أن نفس العقلاء تطابقوا عليها، يعني منشأ التطابق لا يتعدى أن يكون ذلك المنشأ هو نفس العقلاء، لا أنها ترجع إلى قضية أولية. وهذا المسمى بالمشهور بالمعنى الأخاص. هنا الإنصاف عندما قال وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، قيد كافة في غير محله، والسر في ذلك هو يتحدث عن المشهورات بالمعنى العام، وحيث أن المشهورات بالمعنى العام قوامها هو التصديق، وذلك التصديق بواقع معين يكون مشهورا بين العقلاء. هذا الأمر كما ينطبق على الأوليات كاستحالة استماع النقيضين، فإن استحالة استماع النقيضين صحيح من الأمور اليقينية الأولية، لكنه مشهور بين العقلاء. كذلك يشمل ما لم يكن أوليا، نظير مسألة أن الكذب قبيح. الكذب قبيح ليس أوليا من الأوليات، مع ذلك هو مشهور بين العقلاء. أيضا بعض المسائل التي تكون مشهورة بين العقلاء نظير ماذا؟ نظير حرمة لباس الشهرة مثلا، أو نظير مثلا أن هذه العادة من العادات مشهورة عند قوم ليست مشهورة عند قوم آخر. سوف يأتي منه قدسة الروح أن المشهورات على عدة أقسام، من ضمن هذه المشهورات العادات، فإن العادات قد تكون مشهورة لكنها ليست مشهورة عند كافة العقلاء. فهنا نقول ما نريد أن نقوله، أن حيث أن المشهورات بالمعنى الأعم تندرج فيها الأوليات لأنها مشهورة، وتندرج فيها المشهورات بالمعنى الأخاص كما سوف يأتي، وتندرج فيها العادات حيث أن العادات أيضا من المشهورات، مع أن العادات لم يتطابق عليها كافة العقلاء، فلما ذكر قريب كافة المفروض أن تخرج بعض بعض أنواع المشهورات وهذا في غير محله، فلا بد من حذف قيد كافة حتى تكون المشهورات بالمعنى العام شاملة لجميع الأنواع، وإلا لو ذكرنا قيد كافة لخرجت بعض الأقسام. نعم لا شيخنا مو هذا الكلام، لاحظ ماذا قال في الأخير، ستكمل المشهورات بالمعنى الأخر أيضا. لا، المقسم هو المشهورات بالمعنى العام، أقسامها عديدة، المشهورات بالمعنى الأخر العادات. هذه خاص، هذا القيد مو خاص للمشهورات بالمعنى العام، هذا خاص بالأوليات، هذا القيد خاص فقط بالأوليات. هو ماذا يريد أن يقول عندما جاء بهذا القيد؟ يقول صحيح عندما نقول، لأنه هو يريد أن يرفع إشكال مقدر بهذا القيد، إذا قلتم أن الأوليات من المشهورات، إذن فلماذا قلتم في البداية أنها من اليقينيات؟ هو ذكر أن مبادئ اليقينات أول أمر هو الأوليات، فلماذا يعتبرها من المشهورات؟ يقول أنا اعتبرتها من المشهورات لتطابق كافة العقلاء آراءهم عليها، وإن كان يقينيتها يعني منشأ اليقين بالأولي ليس لتطابق آراء العقلاء، إنما هو لأنها أولية، يعني لمن يكفي نفس تصور الأطراف في الاعتقاد بيقينية القضية. فهنا عندما قال لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، لا يريد أنه يقول هذا القيد هو قيد للمشهورات بالمعنى العام، وإلا لو كان قيدا للمشهورات بالمعنى العام لا معنى لدخول المشهورات بالمعنى الأخص، لأنه سوف يأتي منه أن المشهورات بالمعنى الأخص ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها. إن انتهى الإنصاف حذف هذا القيد وهو قيد كافة. لا، نعم، لأن ما هو قيد المشهورات بالمعنى؟ فقط تطابق آراء العقلاء، يعني أن العقلاء اشتهر بينهم صدق هذه القضية. أما ما هو منشأ، لاحظ هذا هو القيد فقط في المشهورات بالمعنى العام، أما ما هو منشأ التصديق على المنشأ يختلف، تارة يكون المنشأ نفس تصور الأطراف وهذا الأوليان، وتارة يكون المنشأ نفس تطابق آراء العقلاء وهو المشهور بالمعنى العام بالمعنى الأخر. فالمشهورات بالمعنى العام فقط تعني ما اشتهر بين العقلاء التصديق هذه القضايا، أما المنشأ يكون مختلفا بقيد. لاحظ ماذا قال، فتكمل المشهورات بالمعنى العام المشهورات بالمعنى الأخص. ومن الواضح أن المشهورات بالمعنى الأخص التي من قبيل قبح الكذب ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء كما هو يصرح بذلك، وتشمل مثل الأوليات والفطريات التي هي قسم من اليقينيات البديهية. بعد ذلك يقول والمفروض أننا عندما نقول الشهرة المراد من الشهرة هو المشهور بالمعنى الأخاص، ولهذا يقول أولى بوصف الشهرة أو بإطلاق اسم الشهرة. وعلى هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولهم الكل أعظم من الجزء، تدخل لاحظ في اليقينيات من جهتين، من أي جهة؟ لأن منشأ الاعتقاد ومنشأ يقينية الكل أعظم من الجزء نفس تصور الأطراف، وأيضا من جهة وباعتبار آخر تدخل في المشهورات من جهة أخرى. لماذا دخلت في المشهورات؟ لأن العقلاء تطابقوا عليها. ثانيا، المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصفة، هنا يريد من المشهورات بالمعنى الأخص أن يخرج ما كان له واقع وراء تطابق آراء العقلاء كاليقينيات الستة التي ذكرت. المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصفة وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها، تقول هنا وصف الشهرة أولى أن يطلق على هذا النوع بخلاف النوع الأول، لأنها القضايا التي لا عمدة لها في التصديق، يعني منشأ التصديق، منشأ التصديق ليس هو إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها. بخلاف الأوليات فإن ليس منشأ التصديق هو الشهرة، منشأ التصديق بالأوليات هو كونها أولية، أي نفس تصور اعترافها. بخلاف المشهورات بالمعنى الاخر، منشأ التصديق شهرة هذه القضية كفصل العدل وقبح الظن وكوجوب الذب عن الحرم واستئجان إيلاء الحيوان لا لغرض، فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها. يعني لو لم يحصل تطابق من قبل العقلاء على حسن العدل لم يدرك العقل أن العدل حسنون، بل واقعها هو ذلك. يعني ليس منشأ الاعتقاد إلا تطابق آراء العقلاء عليها. فلو خلي الإنسان وعقله المجرد وحسه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتية، فإنه لا يحصل له، أي للإنسان، حكم بهذه القضايا، ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بشيئين. ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها، وليس كذلك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجوز. فإنه لو كلي ونفسه كان له هذا الحكم، يعني حتى لو لم يوجد هناك عقلاء فالعقل يدرك أن الكل أعظم من الجوز. وعلى هذا فيكون الفرق بين المشهورات بالمعنى الآخر واليقينيات، مع أن كل منها تفيد تصديقا جازما، أن المعتبر في اليقينيات كونها مطابقة لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق واليقين، والمعبر عنه بالقضية الضمانية أو القضية الحقانية، أو بعبارة أدق المعبر عنه بضمان الحقانية. اليقينيات كالأوليات كاستحالة في اجتماع النقيضين يعبر عنهما في علم الميزان والمنطق بأنها من القضايا التي لها حق الضمانية. ما معنى حق الضمانية؟ بمعنى أن لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، بمعنى أنها تكون مطابقة للواقع وتكون مضمونة في مطابقتها للواقع. فإن استحالة اجتماع النقيضين لها حق الضمانية، بمعنى أن العقل يدرك أنها مطابقة ومضمونة في مطابقتها للواقع. وهذا بخلاف المشهورات، ففي المشهورات مطابقتها ليس لنفس الأمر والواقع، بل مطابقتها لتوافق آراء العقلاء عليها، إذ لا واقع لها غير ذلك. ليس واقعيتها وليس منشأ الاعتقاد بها إلا من أجل أن العقلاء قد تطابقوا عليها. أما كيف تطابق، ما هو السر في تطابق آراء العقلاء على مثل هذه القضايا كحسن العدل وقبح الظلم وقبح مثلا قبح أكل مال غيري وما شابه ذلك، هو من أجل المصلحة النوعية و حسب النوع الإنساني. نعم شيخنا. نعم. لا تجيب تصديق جاد، لكن ليس اليقين بالمعنى الأعم، بالمعنى الأخف. واليقين يقصد بالمعنى الأخف، اليقين بالمعنى الأعم. نعم يقول لي. نعم. تطابق لأي واقع؟ هل واقع نفس الآم أو واقع العقلاء؟ هنا محل الكلام. نقول الأوليات مطابقها، يعني المطابق هو نفس الواقع نفس الآم حتى وإن لم يوجد عقلاء. أما المشهورات بالمعنى الآخر كحسن العدل، مطابقها هو ماذا؟ المطابق يعني بالفتح هو مطابقه، هو نفس العقلاء للواقع. كلا القضيتين لهما مطابق، إلا أن في اليقينيات المطابق هو نفس الأمر والواقع وليس العقلاء. أما في قضية حسن العدل المطابق يكون العقلاء. والمعتبر في المشهورات مطابقة لحظ مطابقتها لتوافق الآراء عليها وليس مطابقتها للواقع، إذ لا واقع لها غير توافق آراء العقلاء عليها. ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب. عندما نقول حسن العدل من المشهورات، حسن العدل من المشهورات بمعنى أنه في قباله يكون كاذبا، بل الذي يقابل المشهور وهو عدم المشهور هو الشنيع الذي ينكره الكافة والأكثر، ومقابل الكاذب هو الصادق. لا يهمنا. قال: أقسام المشهورات. اعلم أن المشهورات قد تكون مطلقة وهي المشهورة عند الجميع كافة كالأوليات، وقد تكون محدودة وهي المشهورات عند قوم أو لا من قبل أيضا المشهورات كافة من قبل حسن العدل. فإن العدل حسن عند العقلاء، هذا مما تطابقت عليه كافة آراء العقلاء، لأن كلامنا في المشهورات بالمعنى الآخر. وقد تكون محدودة وهي المشهورة عند قوم دون قوم كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين، وتنقسم أيضا إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة إلى شهرة حقيقية وظاهرية، وهذا كله يذكرها في صناعة الجدل. وتنقسم نعم وهي حسب الاستقراء يمكن عد أكثر كما يلي. على كل الكلام في المعنى الأخر الآن. نعم على كل تقسيمات المعنى الأخر. نعم وهي حسب الاستقراء يمكن عد أكثرها كما يلي. وعلى كل حال لعله يكون يعني بما انه ذكر الاوليات هنا فيكون التقسيم هنا للمشهورات بالمعنى العام. نعم المشهورات بالمعنى العام. الواجبات القبول وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا، فيتطابق من اجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء كالاوليات والفطريات ونحوهما، وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى العام كما تقدم من جهة لاحظ هذا السر في الشهرة بالمعنى العام من جهة عموم الاعتراف بها. فالواجبات القبول هي التي تسمى بماذا؟ تسمى بحقانية الضمان أو حق الضمانية، بمعنى أنها تفيد اليقين. لم يعني منشأ الشهرة منشأ تطابق آراء العقلاء على استحالة اجتماع النقيضين لأنها مطابقة لنفس الأمر والواقع، فواجب قبولها. القسم الثاني التأديبات الصلاحية، وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء، وهذه التأديبات الصلاحية هي المشهورات بالمعنى الأخر، وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل ماذا؟ قضاء المصلحة العامة. يعني عندما نسأل العقلاء لماذا العدل حسن، لماذا الكذب قبيحا، يقولون نفس العقلاء هم تطابقوا على ذلك. لماذا تطابقتم على تطابقت آراء العقلاء على مثل هذا الأمر؟ يقولون من أجل المصلحة النوعية، إذ لو كان الكذب ليس قبيحا والعقلاء لا ترى قبحا للكذب لحصل فساد وخلل في النظام وتحديد لبقاء النوع الإنساني. فمن أجل هذه المفاسد ومن أجل دفع هذه الأخطار والأضرار العقلاء تطابقت على مسألة قبح الكذب، باعتبار أنها راح تصل لب المطلب ونفهرس هنا. وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء. هنا في الحقيقة طرح الشيخ المظفر أهم مسألة من المسائل التي فيها فتاة في الفكر وفيها عدة أقوالين، وهي ما تسمى بمسألة التحسين والتقبيح. فهل عندما نقول أن العدل حسنون وأن الظلم قبيحون، الكلام في هذه المسألة وهي مسألة الحسن والقبح يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى حول السبب الذي جعل الفلاسفة والأعلام والمتكلمين والأصوليين يبحثون هذه المسألة. هناك جملة من الأسباب أدت إلى عرض هذه المسألة بهذا الكم الهائل من الدقة. يمكن أن نوجز هذه الأسباب في سببين. السبب الأول ارتباط مسألة التحسين والتقبيح بمسألة العمل والجزاء. من الواضح كما ذكر في محله في علم الكلام أن هناك دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، والعلاقة بين دار الدنيا ودار الآخرة هي العلاقة التي لخصها أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال الدنيا مزرعة الآخرة، فهنا عمل بلا حساب وهناك حساب بلا عمل. إذن سواء كان في الدنيا أو سواء كان في الآخرة فهناك عمل وهناك جزاء. من هنا حاول علماء الأخلاق وغير علماء الأخلاق من طرح هذا السؤال، وهو ما هو المقياس وما هو الضابط الموضوعي الذي على أساسه يجازى هذا ولا يجازى ذاك؟ إذن البحث حول مقياس يحدد نوعية الجزاء ويحدد كم الجزاء ويحدد ارتباط الجزاء بالعمل، البحث عن هذا المقياس جعل مسألة التحسين والتقبيح تدخل في البحث. كيف؟ هل أن العقل هو الذي يضع هذا المقياس أم أن العقل لا يضع هذا المقياس؟ هل مقياس أن هذا العمل له جزاء مثلا؟ هل أن من سرق يدخل الجنة جزاؤه الجنة؟ أو أن مثلا أو أن من أنقذ غريقا يدخل النار أم العكس؟ ارتباط الجزاء بالعقل جعل ماذا؟ جعلت هذه المسألة في ضمن وإطار هذا الجزاء. إذن حيث أن البحث عن مقياس وضابط موضوعي لمسألة الجزاء أوجب دخول هذا البحث وهو بحث التحسين والتقبيح. هل أن العقل يدرك أن من فعل شيئا حسنا يجازى ومن فعل قبيحا يعاقب أم لا؟ ليس للعقل دور في إدراك وارتباط الجزاء بمسألة التحسين والتقبيح، هذا أولا. السبب الثاني ارتباط المسألة بنظرية التكليف. فقد طرحت هذه المسألة، هل أن الله سبحانه وتعالى، خصوصا بما أن دار الدنيا دار تكليف، هل أن الله سبحانه وتعالى يكلف بأمر وإن كان ذلك الأمر بحسب المنظار العقل هو قبيح؟ هل أن الله سبحانه وتعالى يكلف إنسانا بالكذب وإن كان العقل يرى قبح الكذب؟ أم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف أمرا إلا إذا أدرك العقل أن ذلك الأمر هو حسن أو أنه ليس بحسن؟ فمسألة التكليف هل هي مرتبطة بما يدركه العقل أو ليست مرتبطة بها؟ والعكس تماما، هل أن العقل إذا أدرك أن هذا حسن وأن ذاك قبيحان. هل كل ما يدركه العقل من حسن شيء أو قبح شيء أيضا الشارع يحكم به؟ وهذه المسألة ما تطرح، أن هل كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع أو لا يحكم به الشارع؟ فحيث أن مسألة التحسين والتقبيح تندرج في إطار نظرية التكليف أو في بحث التكليف، احتفنا بها العلماء. هذا بالنسبة ما يقال في الأمر الأول. الأمر الثاني، يقع الكلام في ما هو المقياس الذي من خلاله ندرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، بعد أن نسلم أنه لا بد من مقياسين، هذا المقياس يحدد التكليف وهذا المقياس يحدد نوع الجزاء. هذا المقياس من يدركه؟ إذا كان المقياس على حسن الشيء وقبح الشيء، المدرك لهذا المقياس ما هو؟ الواضع لهذا المقياس ما هو؟ هنا أراهم ثلاثة. الرأي الأول، نص أن المقياس هو العقلاء. تحديد ما هو حسن وتحديد ما هو قبيح بيد العقلاء، وليس للعقل مسرح في إدراك حسن الأشياء وقبح الأشياء. ما له مسرح كون هذا الأمر قبيحا أو كون ذاك الأمر حسنا، ليس هناك مسرح إلا للعقلاء، والعقل ليس له مسرح أن يحدد قبح الأشياء أو حسن الأشياء. نعم، لا شيخ، لا بد من فرق. مو قصدنا لما نقول احنا العقلاء صحيح بما هم عقلاء، لكن لا نريد ان نقول العقلاء بما هم عقلاء، يعني بحيث لو انتفت صفة العقلانية في الوجود لم يكن هناك ادراك للحسن والقبح. بينما لو قلنا بالنظرية الثانية والرأي الثاني، لا، أن المقياس والمدرك لهذا المقياس والعقل، يعني وجد عقلاء لم توجد عقلاء، فنقول العقل بما هو عاقل يدرك ماذا؟ يدرك أن في واقع الأشياء حسن وفي واقع الأشياء قبح. العقلاء تسالموا على الأمر، العقلاء لم يتسالموا على الأمر، اعترفوا العقلاء لم يعترفوا العقلاء، فالعقل يقول إن الكذب قبيح وإن العدل حسن، بخلاف النظرية والرأي الأول. الرأي الأول يقول أنه لولا اعتراف العقلاء لم يكن الشيء حسنا وقبيحا، سيدور حسن الشيء وقبح الشيء على اعتراف العقلاء، وهذا معنى أن المقياس هو العقلاء والعار. بينما في الرأي الثاني يقول لا، ليس المقياس، ليس مدار الحسن والشيء مداره على العقلاء وعدم العقلاء، المدار هو على العقل. العقل يدرك أن الكذب بذاته قبيح وأن العدل بذاته حسن، وإن لم تعترف العقلاء بذلك، بخلاف الرأي الأول. يقول العقل لا يصل إلى واقع الأشياء، وليس هو المناط في حسن الشيء وقبحه. ما يدركه العقل هو من خلال اعتراف العقلاء. العقل يقول هكذا، أنا لا أستطيع أن أصل إلى واقع الحسن وواقع القبح، فالكذب هل واقعا هو قبيحا أو واقعا هو حسن؟ العقل يقول لا أصل إلى ذلك. إذا لماذا أيها العاقل حكمت أن العدل وأدركت أن العدل حسن؟ يقول لأن العقلاء تسالموا على هذا الأمر، فالمدار هو على العقلاء، فيكون العقلاء واثقة في إثبات الحسن والقبح، بخلاف لو قلنا بالمقياس الثاني فنقول أن العقل هو الواثقة ماذا؟ هو الواثقة في إثبات الحسن والقبح وليس العقلاء. مرموا بصير. لا شيخ لا قل فرقوا، هناك لما نقول عقلاء يعني بعبارة أخرى الحسن والقبح مدارهما عين. هل مدار الحسن والقبح يعني كون الشيء قبيحا وكون الشيء حسنا اعتراف العقلاء؟ هذا الرأي الأول اتفتهم أعطاني اعترافه من عقولهم. هل أن حسن الشيء وقبح الشيء هو اعتراف العقلاء؟ يقول الرأي الأول هو اعتراف العقلاء. الرأي سنقول ليس اعتراف العقلاء، ليس اعتراف العقلاء بحسن الشيء وقبح الشيء هو الميزان في حسن الشيء وقبح الشيء. الميزان ما هو؟ الميزان وإن لم يعترف به العقلاء بخلاف الرأي الأول. يقول الميزان العقلاء يرى خلاف ذلك، إنه في العقلاء لا يختلفون مع العاقل. فالرأي الأول يقول الميزان عند العقلاء بخلاف رأي الثاني يقول حتى لو لم يكن هناك عقلاء ما كان إلا عقل واحد فقط، فإن هذا العاقل يدرك أن في كل فعل في واقعه وفي ذاته إما أن يكون حسن أو يكون قبيح. النظرية الأولى هي التي طرحها الشيخ المظفر، يقول حسن الأشياء وقبح الأشياء ليس مدارها على العقل، حسن الأشياء وقبح الأشياء من المشهورات. يقول ليس منشأ التطبيق في كون هذا الأمر حسن وذاك سيئان قبيحان إلا اعتراف العقلاء وشهرة العقلاء وتطابق آراء العقلاء. والرأي الثاني هو رأي المشهور من العلماء المتأخرين أن المدار على حسن الشيء وقبح الأشياء ليس هو اعتراف العقلاء، المدار هو العقل. بمعنى هكذا يقولون، بمعنى أن القبح وأن الحسن لا واقع وإن لم يوجد عاقل من العقلاء، فالكذب له واقعية وهو كونه قبيحا، والعدل له واقع وهو أنه حسنان. العقل إذن ما دوره؟ يقولون العقل ليس دوره أنه هو الذي جعل الحسن والقبح، دور العقل أنه أدرك هذا الواقع، الواقع موجود جاء العقل وأدركه وتوصل إليه. إذن العقل دوره في المقام دور المدرك للواقع، وليس أن العقل والعقلاء هم الذين يجعلون هذا حسن وذاك قبيح. فحسن الشيء وقبح الشيء من الأمور الواقعية الذاتية في كل فعل، كل فعل في ذاته هو قبيح أو أنه حسن، والعقل ليس دوره إلا دور إدراك هذا القبح وإدراك ذاك. أما الشيخ المظفر يقول لا، ليس في كل فعل وفي ذات كل فعل قبحا أو حسن، قبح الفعل ناتج من أن العقلاء قالوا قبيحا. لاحظ، إذا ليس للقبح وجود قبل اعتراف العقلاء، بنفس اعتراف العقلاء يكون هذا الفعل قبيح. أما لو قلنا بالنظرية الثانية تقول لا، الفعل هو قبيح هذا، لكن جاء العقل، ليس العقل هو الذي أوجده، جاء العقل وماذا؟ وأدرك هذا القبح. الشيخ المظفر يقول لا، لم يأتي العقل ويدرك، إنما الذي أوجد هذا القبح هو اعتراف العقلاء بقبح هذا الشيء، والذي أوجد حسن الشيء هو اعتراف العقلاء. عدنا من سؤال الشيخ، مو شيخنا، ثبتوا. أنا لما أقول أنا أكررتها، نعم، العقلاء بما هم عقلاء، يعني بعبارة أخرى حكموا على بدون إدراك العقل، لا، يقولون العقلاء بما هم استفادوا من عقلهم من عقولهم، يعني العقلاء جاءوا وقالوا عقولنا، شفتوا هذا عارف الله فك الأمر، يقول العقلاء عقولنا تقول أن هذا الشيء حسن، عقولنا تعترف أن هذا الشيء قبيح، فعقول العقلاء هي التي تجعل القبح وتجعل لي راجعهم بطن. أما الرأي الثاني نقول لا، ليس عقول العقلاء التي تجعل الحسنى والقبض، إنما حكمة الحسن والقبض. ما هما الحسن والقبض؟ من الأمور الواقعية الذاتية. وجد عاقل لم يوجد عاقل، وجدت عقلاء لم توجد عقلاء، تكون ككل فعل في واقعه إما أن يكون قبيحا أو حسنا. إذا ماذا فعلت عقول العقلاء؟ عقول العقلاء أدركت الكذب في واقعه قبيحا، جاءت عقول العقلاء وأدركت هذا القبح. العدل في واقعه حسن، جاءت عقول العقلاء وأدركت حسن هذا الشيء. وبقر يقول لا، ليست عقول العقلاء فقط ذوها تدرك الواقعيات، لا، لا واقع للحسن والقبح. من أين ينجى الحسن والقبح؟ هل أنها من الأمور الواقعية؟ يقول لا، ليست من الأمور الواقعية. الحسن والقبح جاءت من اعتراف العقلاء، العقلاء قالوا هذا حسن فلهذا كان حسن. أما رأيتنا يقول لا، ليس العقلاء لأنهم اعترفوا، بل أن حسن الشيء هو حسن الواقع. ما دي واضحة هنا حين دي لهذه الإشكالات يعني أمسك لهذا بيضيع المصر. الرأي الثاني ما يتبدل، لأن الواقع لا ينقلب عما هو عليه، الواقع واقع. بينما هنا لو مثلا لو قلنا هكذا، مثلا أن العقلاء اعترفوا، مثلا هكذا قال أن العقلاء مثلا رأوا أن تقديم الصدقة إلى اليتيم أو إلى الفقير من الأمور الحسنة، واشتجر بينهم. فإذا تقديم الصدقة إلى الفقير من الأمور الحسنة، ليس واقع تقديم الصدقة، إنما هو بسبب اعتراف العقلاء وتصادقهم على أن هذا حسن. فلو بعد ذلك مرة فترة ورأى العقلاء أن هذا يسيء إلى كل شخص، كل شخص في الشارع تعطيه صدقة صدقة صدقة، هذا من الأمور التي تخالف، لا نقول عن قبيحة، من الأمور التي لا تحفظ المصلحة العامة، لأنها يلزمها بكرامة ذاك الفقير وذاك الفقير وذاك وما شابه. ماذا يفعلون العقلاء؟ يقولون العقلاء إذا لا بد أننا لا نعمل هذه الطريقة، نغير هذه الطريقة، بحيث أننا ننشئ جمعية مثلا، من خلال الجمعية لا نأتي أن نعلم في المساجد هنا فقير من أهل البلد، رحم الله من أعان هذا الفقير. فالعقلاء يقولون هذه الطريقة من الأساليب غير الحسنة، وإن كانت حسنة في ذاك الوقت، من الأساليب غير الحسنة. إذن العقلاء يعدون هذا أم ليس حسنا، وإنما يستبدلونه مثلا بإنشاء جمعيات وما شابه ذلك. نعم، يتبدل بتبدل اعتراف العقلاء، ولا محذور في ذلك. هو اعتراف العقلاء هو هذا. أما في الرأي الثاني منشأ الاعتراف هو واقع الشيء، مو منشأ الاعتراف، عفوا، منشأ التصديق ومنشأ اليقينيات هو واقع الشيء. واقع الشيء يكون واقع الكذب، ذات الكذب يكون قضية، وذات العدل يكون حسان. اعترف العقلاء لم يعترفوا، فإن ذات كل فعل تكون قبيحة أو تكون حسنة. نعم، لا، ما نقول كثر من المشهورات بالمعنى العام، لأن حتى المشهورات بالمعنى الأخر تدخل في المشهورات بالمعنى العام. نعم، تدخل على رأيهم في واجبات القبول. هناك عالم يسمى عالم الواقع، هذا عالم الواقع قبل عالم العقلاء. يعني يوجد عالم العقلاء وعالم الواقع، هناك عالم يسمى بعالم الواقع وعالم نفس الأمر وعالم الحقيقة وعالم ما شئت فعبر من أسماء. هذا العالم هناك مقرر فيه أن الكذب قبيح، ومقرر في ذلك العالم أن العدل حسن. إذن عقلي ما هو الحكمة في ذاك العالم. الشيخ المطرف يقول لا، ليس تقرب للحكم والقرب، إنما الحكم والقرب يوجد باعتراف وتطابق آراء العقلاء، وليس هناك تقرب في عالم ويأتي العهد ويدرك ذاك العالم ويدرك ذاك الواقع. نعم. يعني إذا ممكن في ذاك الواقع أنه كذب ليش في هذا المجتمع أدركوا لها كل هذا الشيء؟ هذا إشكال الأشاعرة، هذا يثير عن العرض الشيخ المطرف. نعم. الرأي الثالث حتى لا يطول المقام، نريد أن ننهي هذه المسألة بعد. الرأي الثالث أن ليس المقياس والمدرك، عفوا، ليس المدرك لهذا المقياس وهو حسن الأشياء أو قبح الأشياء، لا العقل ولا الاعتراف العقلاء، إنما هو الشرع. الشارع هو الذي بيده أن يحدد إن هذا حسن ذاك قبيح. ليس المحدد والمعين لقبح الأشياء أو حسن الأشياء هو العقل والعقلاء، إنما هو الشارع أو الوحي. وهذا هو الذي ابتغاه الأشاعرة بأن الحسن ما حسنه الشارع والقدس ما قبحه الشارع. ولهذا لو أن الله عز وجل أدخل الحسين عليه السلام النار هذا ليس قبيحا، ولو أدخل يزيد الجنة هذا ليس أيضا قبيح. لماذا؟ لأن كل فعل يصدر من الشارع بما هو شارع معصوم يكون حسن، لأن الشارع معصوم والمعصوم لا يفعل القبيح. فلو أدخل الحسين النار بمقتضى أنه معصوم إذا فعله يكون حسنا. نعم. لا يعتبر ظن. لماذا؟ لأن الظن هو من الأمور القبيحة. فرجعنا إلى مسألة القبح والحسن، والقبح والحسن بيد الشارع. هذا الاشتباه، هذا الاشتباه شيخ زهر. بعضهم من يدرس دروس في العقائد او يعني دروس في علم الكلام يقولون وذهبت فرقة الاشاعرة الى انكار العدل الالهي، اي ان الله ظالم. الاشاعرة يعترفون بصريح القرآن الكريم الله عادل عدل الحاكمين. الاشاعرة لا تقول ان الله ظالم، تقول الله ليس بظالم. فلو اشكلت عليه كبير خلال حسين النار، يقول لماذا لا يدخله النار؟ نسألكم، تقولون انه قبيح ان يدخل الحسين النار بجهاده. يقول عدنا الى مسألة القبح والشارع. القبح هو الذي يحدده الشارع، فكل ما يصدر من الشارع ليس قبيحا، اذا فهو عادلون. بناء على كلامنا، اما بناء على رايهم ان مساله سكن الاشياء وقبحها بيد الشارع لا يكون الله ظالم. وهذا اشتباه، بعضهم يقول ان الاشاعره تؤمن بان الله ظالم وانكروا اصلا من اصول الدين وهو العدل. انكروا هو العدل، يقولون الله عادل. لماذا عادلون وقد ادخل وقد فرضتم انه يمكن ان يدخل المؤمن النار والعاصي الجنه؟ يقولون لان المساله ترجع الى ان الامر قبيح او الامر حسن، وكل فعل يفعله الشر هو من الامور الحسن. كيف الدنيا؟ ان الشر هو الذي يفعله الكفر والشر فقط في الجنه مطلقا، يعني هو المساله مرتبطه بالجزاء. هذا الجزاء، هذا العمل الدنيوي الذي عمله المؤمن، هذا العمل الدنيوي الذي عمله المؤمن ما هو جزاؤه؟ جزاؤه يعني بمعنى استحقاق الحسن والقبح راجع بيد الشارع. في الشارع عندما قال حرم عليكم الكذب فيكون الكذب قبيحا، او لو لم يحرم الشارع الكذب فليس بقبيح. هذا هو الرأي الثالث. فتلخص ان النظريات في المقام ثلاث. النظرية الاولى وهي التي سلم بها الشيخ المظفر تبعا لاستاذه الاصفهاني تبعا للمحقق الشيخ الرئيس في الاشارات، ان المدرك ان حسن الاشياء وقبح الاشياء المدرك لها ومنشأ التصديق بها تطابق آراء العقلاء، فليس هناك واقع لمسألة القبح والحسن حتى نقول أن العقل يدرك ذاك الواقع، إنما المنشأ هو تطابق واعتراف العقلاء كون هذا الشيء قبيح او كون ذاك الشيء حسن. والنظرية الثانية تقول لا، المقياس هو العاقل، بمعنى ان هناك واقعا لقبح الشيء ولحسن الشيء، وانما العقل هو المدرك. دور العقل دور المدرك، وليس دور العقل دور ماذا كما يقول العقلاء انه هو الذي يوجد حسن الشيء، بمعنى يحكم على الشيء بالحسن او القبح. والنظرية الثالثة التي بيناها ان المدرك لذلك لحسن الاشياء هو امر الشارع او يد الشارع. نعم، فلا يكون الشارع ويرشد الان فقط، يكون دور الشارع دور المرشد لا دور الموجد، وفقط دور المرشد. اما الاخر تقول لا، ليس دور المرشد، هو الذي يوجد حسن الاشياء وقبح الاشياء، لانه يرشدك، هو الذي يوجد. هذا هو الكلام في الامر الثاني. الامر الثالث والاخير انه قبل الشروع في الامر الثالث لفظ ما يتعنان نطرح هذه النقطه ونحن انه الحق معنا، هل ان مقياس الحسن والقبح مقياس عقلي؟ فلو قلنا انه مقياس عقلي اطلقنا على مساله الحسن والقبح بانه من المسائل العقليه، وهذا ما يسمى التحسين والتقبيح العقليين او الذاتيين بمعنى واحد او الواقعيين. وإن كان هنا بحث ما معنى الذاتي، هل هو ذاتي باب الإيساغودي، ذاتي باب البرهان، ذاتي باب الخارج اللازم. أما إذا قلنا لا، أن منشأ حسن الأشياء وقبح الأشياء هو العقلاء، فلا يرجع التحسين والتقبيح إلى الأمور العقلية، وإنما يرجع إلى كونها من المشهورات بالمعنى الأخر. وإذا قلنا بالرأي الثالث أن مسألة التحسين والتقبيح بيد الشارع، فيكون التحسين والتقبيح من الأمور الشرعية. قال نقرأ هذا ثم نواصل البحث. قال إن الإنسان، هذا ما يحتاج نقرأ قانونا، وهذا نقرأ آخر مقطع، وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية. وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان. سنقول إن الإنسان من البداية إذا أحسن إليه أحد بفعلين يلازم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه. هنا يتحدث في الحقيقة والواقع الشيخ المظفر يتحدث حول ميلاك الحسن والقبح، يعني متى يكون الشيء حسن ومتى يكون الشيء قبيح. الكلام في النقطة الأولى كان في مدرك الحسن والقبح، سلمنا أن المدرك العقلاء، وسلمنا أن المنشأ العقلاء، وأن المنشأ العاقل أو أن المنشأ الشرع. الشرع متى يحسن ومتى يقبح؟ العقلاء متى تحسن ومتى تقبح؟ ملاك كون الشيء حسن أو ملاك كون الشيء قبيح ما هو؟ بعضهم قال كل شيء يكون موافقا للغرض الشخصي فهو حسن، وكل شيء مخالف للغرض الشخصي فهو قبيح. مثلا إذا قتلت عدوي قتلي لعدوي موافق لغرض شخصي، وإن لم يكن موافقا لغرض النوع الإنساني، إذا النوع الإنساني قد يتهجم عليك، فالمدار على حسن الشيء هو موافقة الفعل للغرض الشخصي. أو أن الملاك وهو الرأي الثاني لا، موافقة الفعل للغرض النوعي. مثلا لو كان وقف السيارة، إيقاف السيارة في هذا المكان لا يحقق غرضا نوعيا، وإن كان يحقق غرضا شخصيا. كوني أنني أوقف السيارة في هذا المكان لكون هذا المكان مثلا أكثر أمانا، لكن العقلاء حيث أنهم يستفيدون من هذا المكان يريدون أن ينشئون الزواج الجماعي على هذا الأرض، فوجود سيارة في هذه البقعة التي سوف يقام عليها زواج جماعي وإن كان يحقق غرض شخصي، لكن لا يحقق الغرض النوعي. فيقولون العقلاء هذا قبيح، لأن كل شيء يخالف الغرض النوعي وليس الغرض الشخصي فهو قبيح. فمدار الحسن والقبح على موافقة الغرض النوعي وعدم موافقته. وهناك رأي ثالث، أن كل شيء يمتدح فاعله فهو حسن، وكل شيء يذم فاعله فهو قبيح، وإن كان هذا البحث يرجع إلى النقطتين السابقتين، متى يذم ومتى يمدح. ولهذا قال إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية، يعني يحقق غرضه الشخصي، فإنه يثير في نفسه الرضا عنه فيدعوه ذلك إلى جزائه، وأقل مراتبه المدح على فعله. وإذا أتى إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الصعب عليه. لأن أحيانا أفرض مثلا أنا عندما أهزئ فلان أهزئ فلان لأنه فرض ارتكب قبيحا، ارتكب هو أمرا قبيحا، فعندما أهزئ فلان لا هذا فلان يعتبر هذا الفعل ماذا؟ المهزئ يعتبر الفعل قبيح. لماذا؟ لأنه لا يحقق غرضه الشخصي، وإن كان أنا يحقق غرض النوعي، وهو أن العقلاء تقولون بما أن هذا قد أخطأ في حق الناس فمن الأمور المستحسن أن يهزئ هذا الإنسان. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة عن الغرض النوعي من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني، فإنه يدعو ذلك إلى جزائه، وعلى الأقل يمدحه ويثنى عليه. وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص مادح، وإن كان أنا لا يحقق غرض الشخص أنني أهزئ فلان، لكن يحقق الغرض النوعي. وهذا ما يعبر عنه في علم الأخلاق بسلطنة العقل على سلطنة الناس. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمرح والدم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة، وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المرح والدم لأجل تحصيل المصلحة العامة وتحقيق الغرض النوعي تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية. تأديبات صلاحية يعني العقلاء حيث أنهم تأدبوا بهذا الأمر سيكون حسن، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آراء العقلاء هو شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة، وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين في الواقع ليس هذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين، هما عقلائيين. التحسين والتقبيح العقليين يتوافق مع النظرية الثانية التي تقول أن حسن الأشياء وقبح الأشياء في ذات الشيء وواقعه، ودور العقل دور المدرك. اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية، لا ليس هذا الخلاف بين الأشاعرة والعدلية، محط الخلاف وإن كان يعني محط مركز الخلاف الأساسي بين الأشاعرة والعدلية، العدلية من الإمامية والمعتزلة، لأن المعتزلة تقول أن التحسين والتقبيح من الأمور العقلية، والإمامية أيضا تقول من الأمور العقلية أو العقلائية. بمعنى آخر الإمامية على ضبطين، هل أن حسن الأشياء وقبح الأشياء من الأمور العقلية أو من الأمور العقلائية؟ ورأي المعتزلة أنها من الأمور العقلية. المهم أن الإمامية والمعتزلة يشتركان في نقطة، وأنها ليس من الأمور الشرعية. يعني العدلية بمعنى الإمامية والمعتدلة تؤمن أن قبح الأشياء وحسن الأشياء ليس منشأ الشارع. هذه النقطة المشتركة سنفتهم الفرقة الأولى أي الأشاعرة، وقالت الأشاعرة لا، حسن الأشياء راجعة إلى الشارع، كل ما حسنه الشارع حسنا. هذه مرة من آيات المدرسة، صحيح؟ المدارس كلها ما تكون عندنا مدرسة وش، وكل شيء حسنه الشارع فهو حسن، وكل شيء يقبحه فهو قبيح. أنا حفظت هذا من الابتدائي. وأثبتتهما الثانية العدلية، فإذا يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح، هذا بناء على نظريته هو، يريدون من أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة، لا مو لابد من الآراء المحمودة، قد تكون من الآراء اليقينية التي لها واقع وراءها واقع العقلاء. لا، هو يقصد العقليين بالمعنى العام، يعني خذ بمعنى العقليين بمعنى نفي الشرع. أن الحسنى والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية، وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. لا، مو هذا معنى التحسين والتقبيح العقلي، مو مقتصر على هذا المعنى عند الإمامية، بل أن العدلية تنص، العدلية تنص، مو العدلية عفوا، المعتزلة تنص أن معنى التحسين والتقبيح العقليين بمعنى أن لحسن الأشياء وقبحها واقع بغض النظر عن عقلاء. هذا معنى التحسين والتقبيح العقليين. وإذا سلمنا وعممنا الكلام للنظرية الأولى والنظرية الثانية، نقول لشيخنا لماذا تحصر في جنبة المشهورات، إنما تعم حتى النظرية الثانية، لكن هو يأتي لها على حسب مبنى. هنا قد يقال، قد نأتي ببرهان يؤيد كلام الشيخ المظفر، وعندما أأتي بهذا البرهان ليس معنى ذلك أنني أؤمن بهذا البرهان، وإنما يطرح وعليكم التقييم. نقول في مقام البرهان لإثبات رأي الشيخ المظفر أن المناطق تسالموا على أمر، وهو أن اليقينيات 6 أمور. الأمر الأول الأوليات، الأمر الثاني المشاهدات والمحسوسات، الأمر الثالث التجريبيات، الأمر الرابع المتواترات، الأمر الخامس الحسيات، الأمر السادس الفطريات. هذه أمور يقينية محصورة في هذه الأمور 6. هنا نسأل، هذه المقدمة الأولى، أن اليقينيات محصورة في 6 أمور. المقدمة الثانية في الاستدلال، أننا عندما نقول أن حسن الأشياء وقبحها من الأمور الواقعية، وليس دور العقل إلا دور المدرك لها، بمعنى أن حسن الشيء وقبحه له واقع، له تقرر وراء العقل، والعقل يدرك ذاك الواقع. معنى ذلك إذا قلتم أن حسن الأشياء وقبح الأشياء من الأمور الذاتية للأفعال والأمور الواقعية، معنى ذلك أنه يجب أن تنطبق عليها هذا المبدأ الذي طرحناه في أول الكلام، وهو كون هذه القضايا من القضايا التي لها حق الضمانية. هناك عندما جئنا إلى الأوليات، قلنا الأوليات تعتبر من القضايا التي لها حق الضمانية، ومعنى حق الضمانية أي لها واقع بحيث أنها تطابق آراء العقلاء، فهي مضمونة من جهة مطابقتها للواقع. كل قضية لها واقع لا بد أن تطابق ذاك الواقع. فإذا قلتم أن حسن الأشياء وقبح الأشياء من الأمور الواقعية والتي لها تقرر وثبوت في نفس الأمر والواقع، وجب أن تكون هذه القضايا من الأمور التي لا بد أن تطابق الواقع. ومعنى مطابقتها للواقع كونها من الأمور اليقينية. مطابقة الأمر للواقع، مطابقة الأمر للواقع كون ذاك الواقع من الأمور اليقينية. متى ما كانت القضية قضية يقينية قيل لها أن مطابقها نفس الأمر والواقع. فإذا قلتم أن حسن الأشياء من الأمور الواقعية والتي لها تقرر في نفس الأمر والواقع، لا بد من إرجاعها إلى القضايا اليقينية. وحيث قلنا في المقدمة الأولى أن القضايا اليقينية محصورة في 6 أنواع، فلا بد أن الحسن والقرب تندرج في هذه الستة، في أحد هذه الستة الأنواع. فإذا قلنا شيخ أحمد الظلم قبيح، الظلم قبيح هو بذاته قبيح وإن لم يعترف به العقلاء، معنى ذلك كونه من الأمور اليقينية. نقول لكم الأمور اليقينية بأيديكم 6 أمور، ادرجوها في أي واحد نقبل ذلك. هل تندرج الظلم قبيح في الأوليات؟ نقول لا تندرج في الأوليات. لماذا؟ لأن الضابطة في الأوليات أن منشأ اليقين نفس تصور الأطراف كالسحاب في السماء النقيضين، وهنا الظلم قبيح نفس تصور الأطراف لا يوجب التصديق بأن الظلم قبيح. والمنزه الوجداني على ذلك اختلاف العقلاء، هل أن الظلم قبيح في واقعه أم لنتيجة اعتراف العقلاء أم أنه راجع إلى الشارع؟ ليس مجرد تصور الأطراف موجبا للتصديق واليقين بأن الظلم قبيح، إذا لا تندرج تحت الأوليات ولا تندرج تحت الفطريات، لأن الفطريات هي التي قياساتها ودليلها معها، وهي دليلها الذي معها، ليس دليل معها. هناك عندما نقول الأربعة زوج يقولون هذه من الأمور الفطرية لأن دليلها معها، وهو لأن الزوج منقسم على 2 متساويين، وحيث أن الأربعة ينقسم إلى عددين متساويين فهو زوج، فدليلها بنفس الزوجية بخلاف الظلم القبيح. من أين دليلها الذي معها؟ لا يوجد دليل معها، إذا ليس من الأمور الفطرية. والحمد لله رب العالمين.